إذا فهمت هذا فمن الطبيعي أن تكون أقدم الحفريات حفريات مائية، ولكن هل هذا ينفي وجود حياة برية؟ في الواقع لا ينفي. كما أنك لما وجدت سمكة القرش هذه قبل 450 مليون سنة، و450 مليون والقرش ما تطور إلى حالات أخرى، وأنت بظل محافظ على نفسه حتى مع الآفات اللي أصابت الديناصورات، مع كذا هو بقي محافظ على نفسه سمك قرش. ممكن تحصل له تغيرات بسيطة لكن هو سمك قرش. طيب أنا مثل ما أنت وجدت هذا قرش، لكن أين أنثاه مثلا؟ لا تجدها. أين فرائسه التي كان يتغذى عليها؟ لا تجدها. أليس كذلك؟ يعني أنت لا تجد في السجل الأحفوري مثلا سمك قرش قبل 450 مليون سنة، بعدين تجد سمك قرش بعد 440 مليون سنة، بعدين 400، وكل شوي تلقاه متغير. هذا يتمنى التطور أن يجدوه، لكن لا يجدون. 450 مليون سنة بعدين تنقطع هكذا حتى يجدوا لاحقا شيء مختلف بعد ملايين ملايين ملايين السنين. فإذا هذا احتكام للجهل. أنت وجدت، لكن هذا لا ينفي وجود حياة برية، كما أنه لا بطبيعة الحال هذا القرش وجوده يدل على وجود أبوين له، وجوده يدل على وجود زوجة له، على وجوده يدل على وجود حيوانات كان يتغذى عليها إلى آخره. هذه كلها لا نجدها، فقط استدللنا بوجوده. طيب فقط استدللنا بوجوده هو، وقد توجد كائنات أخرى تماما لم تحصل لها تلك الفرصة السعيدة التي حصلت للقرش. مثل ما أنتم تفهموا كوكبنا جاء كله فرصة سعيدة، اللي حصلت للقرش لما يعني صخرة رسوبية أقامت هذا، يعني سقط على صخرة رسوبية ثم سقط عليه طين فاحتفظت به الأرض حتى جاءنا الأمر. يعني أنت تؤمن مليارات الأكوان اللي ما شفت عنها شيء ولا تعرف عنها شيء ولا توجد أي قرينة تدل على وجودها، وكوكبنا جاء بفرصة سعيدة، وهذا قرش يدل على وجود كائنات أخرى، وهو أصلا حالة محكمة. القرش هذا أصلا حالة محكمة إلى الأحمر، حالة محكمة، قرش ما شاء الله يعني عايش. وأيضا عندك اللافقاريات، اللافقاريات هذه صعب أنها توجد لها حفريات، صعب جدا، لأنها ما عندها عظام ترسخ على الصخرة. فبحال أيضا عندنا شيء مجهول جدا من الحياة اللافقارية، واللي ممكن ينسف النظرية أو ممكن يوجد لها إشكالات. زيادة على أنك تجد مثلا حاجة مثل انفجار الكامبري، تجد كائنات موجودة في زمان واحد في مكان واحد بدون أي سجل أحفوري. الشاهد دعنا من هذا، أصلا حتى القرش لابد أن نعلم من قبله، ما تكاد من قبل هذا القرش 450 مليون سنة، وهو كائن معقد تماما. لكن إيش البحث؟ البحث أنهم دائما إذا تكلموا عن طرق صيد القرش المتطورة والرائعة جدا، ماذا يقولون؟ يقولون طورها عن طريق الصواب والخطأ. يعني كيف عن طريق الصواب والخطأ؟ يعني مثل ما أنا الآن إنسان جئت وبدأت أردت أن أصطاد، فبدأت أصنع آلات للصيد، فهذه آلة خطأ، هذه آلة خطأ، هذه آلة خطأ، وهكذا تمهن الطبيعة، أظل جائع وأظل ما آكل إلى أن أعرف الطريقة الصحيحة لإيجاد الأداة. طيب وجدت الأداة، بعدها ايش راح اسوي؟ راح ابدا اجرب اصيد. هذا السيناريو الذي يطرحونه اللي ما تدل لا عليه حفوره، لا تدل على صواب ولا على خطا. ابدا اصيد، اخطئ هذه المره، اخطا هذا، بعدين ابدا اصيب. لما ابدا اصيب خلاص صار عندي فكره. لما ياتيني ولد ابدا اعلم ولدي، شوف اقول له شوف مسيرتي هذه كلها كذا وكذا. طيب اين اللعبه التطوريه؟ اللعبه التطوريه أنه أنت تدعي أنك تفسر كل شيء. أنت الآن لم تفسر إلا كوني صنعت آلة صيد وبدأت، لكن لم تفسر الوعي الذي صنعت فيه أنا آلة صيد، ولم تفسر طريق يعني طريقتي وفهمي للسببية وربطي بين النتائج الصحيحة واستبعادي للنتائج الفاسدة ووضع النتائج الصحيحة وإلى آخره، ولم تفسر بقائي حتى قبل أن تكون عندي نتائج صحيحة، وعلى ايش وما في عقلي بحاجتي لهذا الحيوان وكذا. فاصل نظام القرش هذا اللي يطلق موجات صوتيه، هذا اصلا غير قابل ان يكون له صوره بدائيه او حتى صوره خطا، بل هو أصلا جاء هكذا بهذه الصورة الرائعة المتقنة. فتفسيرك بقضية أن الصواب والخطأ هذا خيال، يدخلون لك هذا الخيال يخلونه هو مسألة علم، لأنهم يؤمنون بالصدفة إيمان فظيع جدا. فيأتي الناس يقرأ معلومات على القرش الصحيحة، بعدين تجيك معلومة مثل هذه، هذا خيال، هذا ليس واقعا، هذا أنت تتخيل. أنا لو جيت وعكستها قلت لا والله القرش هو مولود بهذه المقدرة الرائعة، هي أودعها فيها رب العالمين، تقدر تنقض كلامي؟ ما تستطيع تنقض كلامي، لا تستطيع تنقض كلامي. ونظام معقد غير قابل أن يختزل بصورة بسيطة، هو نظام معقد، ونظام لا يكون ناجعا إلا باشتراك عدة أمور. القرش عنده بصر، عنده سمع، عنده شم عظيم قوي جدا، حاسة الشم عنده متطورة جدا، 450 مليون سنة إلى اليوم وهذا الحاسة، طيب يعني بحسب تفسيراتهم وحساباتهم، هذا شيء عجيب. الصواب والخطأ يعني أن طيب من أين جاء القوس الذي كان يرمي فيه القرش أصلا؟ هو لابد صنعة صانع. إذا كذلك من أين جاء نظام الموجات الصوتية؟ لابد أن صنعة صانع، ثم بعد ذلك نتائجه صوابا وخطأ، هذا ممكن ترجعها لعمليتك التطورية، لكن أصله لابد أن يكون صنعة صانع. كما أن قوسي هذا أنا رميت فيه رميات بعضها صواب بعضها خطأ، لكن هو أصل القوس كان صنعة صانع، وهكذا.